صيام الست من شوال، هل يصومها الإنسان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هل يعني ذلك المبادرة في صيام هذه الأيام الست في هذا الشهر؟ وهل يعني المرأة أن تقدم هذا صيام هذه الأيام على ما عندها من قضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. صيام الست من شوال سنة مؤكدة، وقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بالثواب المترتب. يؤخذ أن صيام القضاء إن تيسر قبل الست فذلك أفضل، وإن لم يتيسر، لأن بعض النساء لا يتسع الوقت لها، لأن عليها أيام صحيح. من رمضان ثم أيام العيد، هي أحيانا تكون ملجأة للفطر فيما بعد العيد بسبب الزوار أو غيرهم، ثم تصوم الست، ثم سيعرض لها أيضا العادة الشهرية في شوال، فلا تتمكن من القضاء. ففي ظني وما يترجح عندي والله أعلم بالصواب أنه يقدم القضاء إن تيسر، فإن لم يتيسر لسبب أو لآخر فيصوم من عليه قضاء ما تيسر من القضاء إن تيسر، وإلا فليصوم الست. نعم. وإن شاء الله يتحقق له الثواب. بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم. استاذنكم مع ياسين من الجزائر، تفضل. تفضل أخي ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ياسين. حضرت الشيخ، كيف حالك؟ بخير بفضل الله. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي ياسين، رجاء اخفض الصوت عندك واسمعني من سماعة الهاتف. عندي سؤال، هل دعاء اسمعني بالتلفون يا أستاذ ياسين، هل الدعاء ذهاب للمسجد، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي فمي نورا، يقال في كل الصلوات أو يقال في الصبح فقط؟ هذا السؤال. واضح السؤال من الشيخ. لا والله ما أصلاح. تعيد السؤال يا أخي الكريم. جزاك الله خيرا. تعيد السؤال يا أخي ياسين. الذكر الذي يقال في صلاة الصبح، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي فمي نورا. طيب شكرا لك، واضح السؤال، شكرا أخي ياسين. معي أسامة، تفضل. أخي أسامة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. طيب عندي سؤال. تفضل يا أخي. هل صلاة تحية المسجد واجبة أم لا؟ طيب في سؤال آخر؟ لا يعطيك العافية. شكرا. طارق معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، ارفع صوتك إذا تكرمت. السؤال الأول، عندنا خطيب الجمعة يتأخر تقريبا، قصدي يبكر بالدخول. نعم. يعني قبل وقت 10 دقائق يبدأ يخطب الخطبة. نعم. ما أدري وش حكم ذلك. والسؤال الثاني، الجلوس في المسجد الشروق، هل له فرض ثابت؟ طيب الخطيب يدخل قبل أذان الظهر بعشر دقائق. شكرا لك يا أخي طارق. أبو أحمد معي، تفضل. معي أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في عندي سؤال بالنسبة للآية، من قتل لا من قتل مؤمنا فجزاء جهنم خالدا فيها. نعم. لعن الله وعدله عذابا اليما. كيف نوفق بين الايه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامه المقتول وراسه في يده ودمه يتعب، ويعني معنى الحديث ان الله سبحانه وتعالى يصلح ما بين القاتل المقتول ويدخلهم الجنه، كيف نوفق بين الايه والحديث؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا لك. أم إبراهيم السعودية تفضلي. أبو إبراهيم عفوا تفضل. أبو إبراهيم معي من السعودية تفضل. ألو. تفضل أبو إبراهيم. أبو إبراهيم معك. أبو إبراهيم كيف حالك يا خالي؟ أهلا وسهلا تفضل أستاذ. مثلا الشيخ إذا تكرمت بخصوص مواضيع موضوع الزكاة والزكاة، أنا عندي فلوس لأخوي طبعا وحاطها عندي. عفوا أبو إبراهيم ترفع صوت، ترفع صوتك يا أبو إبراهيم إذا تكرمت. عندك ماذا؟ عندي مبلغ مالي لأخوي. نعم. وحاطه عندي هو كأمانة أو كوديعة. نعم. حال على الحول ممكن أكثر. طلعت الزكاة؟ ما أدري يعني، هو وديعة، وديعة عندي. طيب. مبلغ ما هو لي. موكلك على إخراج الزكاة يا أبو إبراهيم؟ إيه عن إخراج الزكاة. وكلك عليها؟ لا ما وكلني، يعني أنا أصلاً إنه هو إنسان يعني وعنده دين، يعني هو كله عنده دين. عنده ايش؟ عليه ديون والمبلغ هذا حاطه وديعة عندي. يعني يا ريت اخوان يعالجون الصوت عندي اذا تكرمتوا. يا ابو ابراهيم اخوك عنده يعني مال اودعه عندك. ايوه كذلك عليه دين تسال؟ ايوه عليه دين، يعني هل يزكي من المال هذا اللي اودعه عندي ولا ما يزكي؟ موجود اخوك يا ابو ابراهيم؟ ايوه موجود موجود. طيب. تسمع اجابه ان شاء الله، لعل الاخوه يعالجون الصوت هنا. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ ياسين من الجزائر يسأل عن الدعاء الذي يقال في صلاة الصبح، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. هذا دعاء ثابت. نعم. ويقوله الإنسان عند خروجه ويقوله حتى في المسجد، يعني المجال في هذا واسع. نعم. خاص بصلاة الصبح وإلا ليظهر أنه عام يعني. نعم. قد يتأكد في بعض المواطن. نعم. أسامة يسأل عن صلاة أو تحية المسجد، هل هي واجبة؟ تحية المسجد أكثر العلماء على أنها سنة، هناك من ذهب إلى وجوبها، لكن القول بالوجوب ليس بالقول القوي، والإنسان يحرص عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيكم. محمد بن سلامة يقول بأني صليت العشاء وعندما استيقظت لصلاة الفجر شككت في أني صليت، أني لم أصلي العشاء، وعندما بدأت أصليها تذكرت أني قد أديت صلاة العشاء، فهل أقطع الصلاة أم أستمر؟ لا يكملها سنة. نعم. تكون نافلة ولا تبطلوا أعمالكم. نعم بارك الله فيكم. طارق من السعودية يسأل عن أن الإمام يبكر بالدخول، يدخل قبل أذان صلاة الظهر للخطبة، فكيف يعني يوفق بين وهل يشترط لدخول الإمام أن يكون في الوقت نفسه؟ بالنسبة لوقت الجمعة متى يبتدئ، هذا وقع فيه خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من قال إنه يبدأ ببدء وقت صلاة الضحى، يعني من حين الإشراق. نعم. يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، بل منهم من قال قبل ذلك، وذهب جمع من العلماء إلى أنه هو وقت صلاة الظهر فلا يكون إلا بعد الزوال، ولذلك بعض العلماء يرى أن الخطبة لا تصح إلا بعد دخول الوقت. نعم. فينبغي على الأئمة أن يراعوا ذلك وألا يدخلوا إلا بعد دخول الوقت، يعني لا يؤذن ما يعبر عنه بالأذان الأخير وهو المعروف بأذان الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت حتى تكون الخطبة والصلاة صحيحة عند جميع العلماء. فلماذا ندخل بعض الناس في الحرج، ولا سيما الذين إمام مذهبهم وعلماؤه لا يرون صحة الصلاة ولا الخطبة إلا إذا كانت بعد دخول وقت الظهر. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل كذلك عن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. هذا ورد فيه حديث، وإن تكلم فيه بعض العلماء بأنه يعني تكتب له عمرة تامة تامة تامة، وإذا جلس الإنسان في مسجده وأراد بذلك أن يحصل على هذا الفضل ففضل الله عز وجل واسع، حتى وإن تكلم في إسناد هذا الحديث، وبخاصة أن أحاديث الفضائل لا يتشدد في أسانيدها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو مالك يقول: حكم الأكسجين في نهار رمضان، وهل يقضي من اضطر لذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يفطر، وبخاصة أن الإنسان ملجأ إليه، ولو قيل بالفطر والقضاء لاحتاج إلى القضاء يعني مرة أخرى، لأنه سيعرض له هذا الأمر، وهو لا يعتبر أكلا ولا شربا. لكن الإنسان ينبغي ألا يلجأ إلى استخدامه إلا إذا وجدت حاجة ماسة إلى ذلك، وأن يستخدمه في أضيق نطاق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد يسأل عن يعني قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القاتل يحمل رأسه بيده ودمه يثعب، وذكر الحديث في إصلاح ما بين القاتل والمقتول، وكيف الجمع بينهما؟ الآية حملت على من كان مستحلا للقتل، فهو الذي ورد فيه الوعيد الشديد: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحملت الآية على من كان مستحلا، نعم، للقاتل. وهناك قول بأن هذه الآية منسوخة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أبي عمار يقول: نريد من معالي الشيخ نصيحة لأولئك الذين يهجرون كتاب الله عز وجل، وخاصة بعد المواسم الخيرة، ولا يعرفون في هذه المناسبات كرمضان والجمعة. قراءة القرآن أمر له أهميته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهدوا هذا القرآن، سواء بمراجعة الحفظ أو بقراءته نظرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في كل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. وقراءة القرآن في رمضان لا شك أن أجرها عظيم وثوابها جزيل، ولكن بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فينبغي أن يكون الإنسان شديد الصلة بالقرآن في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان في رمضان يكثر من القراءة فوق إكثاره منها في غير رمضان، كما نشهد ذلك من كثير من الناس، وهذا أمر حسن. لكن لا ينبغي أن نكون بعيدين عن القرآن إلا في رمضان فقط. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو إبراهيم عنده مبلغ وديعة مالي لأخيه، وحال عليه الحول، فهل يزكي هذا المال؟ وإذا كان على أخيه دين فكيف الحال؟ الزكاة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يخرج الزكاة هو أخوه، ولو أخرجها بدون إذن أخيه فإنها لا تجزئ. نعم. لكن لو أذن له أخوه، أو هو كلم أخاه وأخذ منه إذنا بأن يخرج الزكاة، فإنه يخرجها في هذه الحالة نيابة عنه. أما كون على أخيه دين، فإن الدين على أصح أقوال العلماء لا يمنع من الأفية، على أقوال ثلاثة: قول بأن الدين يمنع الزكاة وأنه يحسم ما يقابل الدين، وقول بأنه لا يمنع الزكاة على الإطلاق، وأنه لا اعتبار للدين باعتبار أن الدين متعلق بالذمة وأن الزكاة متعينة بعين المال، وقول بأنه يمنعها في المال الباطن ولا يمنعها في المال الظاهر، يعني الذي يرى. والأظهر والله أعلم أن الدين لا يمنع الزكاة لانفكاك الجهة، فهذا متعلق بالذمة الذي هو الدين، وأما الزكاة فمتعلقة بالمال، فيخرج الإنسان زكاة المال الذي عنده بغض النظر عن الدين الذي عليه، إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان الدين حال وهو سيسدده من هذا المال فليبادر إلى تسديده، وعندئذ تسقط عنه الزكاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسقط عنها أو يخصم المبلغ من لا الزكاة؟ لا يعني في هذه الحالة سددها تسقط عنه الزكاة. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم سلطان من السعودية تفضلي. تفضلي يا أم سلطان. عندي سؤالين يا طويل العمر. تفضلي. السؤال الأول، فأنا أصوم الست أول يوم صمته، وأنا أقول بصوم ذا اليوم إلا بأفطر إلا يبقى الساعة 10 فعقدت الصيام، وأبغى أشوف هل هي الست هي لازم ينوى من الليل ولا ما هي ينوى. السؤال الثاني، هل الذهب يزكى اللي يستخدم؟ عندي ذهب وأستخدمه على قدرتي، لا هو بواجد ولا، لكن خدمة اللي أنا، وحد إن اختلف العلماء، حد يقول زكوا وحد يقول لا أن من جيزاتها في البيت ما عليه زكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أم سلطان. معي متصل عبد العزيز تفضل. معنا عبد العزيز، تفضل أخي عبد العزيز. طيب محمد من ليبيا تفضل. أريد أن أستفيكم في زكاة في زراعة البطيخ، هل تشرع في زكاة؟ إذا شرعت كيف تكون بالتفصيل؟ في زكاة زراعة البطيخ؟ أريد أن أستفيكم في هل تشرع الزكاة في زراعة البطيخ؟ يا أخي عبد محمد تسأل عن زكاة زراعة البطيخ؟ أيوة. طيب سؤال آخر، وكيف تكون بالتفصيل؟ طيب سؤال آخر. جزاكم الله خير. شكرا. أم محمد معي تفضلي. هالو. تفضلي أم محمد. أي والله يا أخي لو سمحت الله يعطيك العافية، أنا بسأل عن والدتي وهي عندي ضعيفة مرة، ما تتحرك، أنا يعني أشيل وأحط بس طول الوقت تخاصم، أنا أقولها اسقطي اسقطي اسقطي طول الوقت تخاصمك، إيش يعني إيش علي؟ طيب السؤال تعي هي يا أم محمد ولا ما تعي؟ لا هي بعض المرات واعية ما فيها ولا شيء، بعض المرات ما تدري خلاص، هي مع مرض الزهايمر هذا. طيب تسمعين الإجابة. بس إني طول الوقت أنا الحين أقول لها اسكتي يا أمي اسكتي، الله يخليك اسكتي، ويعني أحس إنها يمكن تزعل مني ولا شيء، أشوف علي شيء معها. طيب طيب السؤال الثاني. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد. شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم مع الشيخ ونستأذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أو من الأخت الكريمة أم سلطان، تسأل عن أنها تصوم الست أو صامت الست، وأحيانا لا تقرر إلا في منتصف النهار في الساعة 10 من صباح من نفس اليوم، فهل يلزم لذلك تبييت النية؟ صيام النافل لا يشترط فيه تبييت النية. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وقد يفهم من ذلك البعض أنه عام للفرض والنفل، لكن صحيح أنه خاص بالفرض أداء وقضاء وبصيام النذر اللي هو الصيام الواجب. والذي خصص عموم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله يوما في الضحى وقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم. فهو إذا لم يبيت النية ومع ذلك عقد نية الصيام من الضحى، وهذا صيام نفل، فدل ذلك على أن صيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية. وبناء على هذا فإن صيام الأخت صحيح، لأن صيام الست نفل، ولا مانع أن تنشئ أو أن ينشئ الإنسان رجلا كان أو امرأة نية الصيام ولو في النهار، بل حتى ولو كان في آخر النهار، لو قدر أن شخصا نام ولم يستيقظ إلا الساعة الثانية ظهرا ونوى، فإن نيته صحيح، ولو أنه يكون بذلك نام عن صلاة الفجر، وإلا صلاة الظهر لا يزال وقتها في مثل هذه الحالة باقي. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عيسى الحارثي يقول صليت مع إمام في رمضان وعند ختمه للقرآن قرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا يكبر بينهما دون ركوع، ثم بسملة وقرأ الفاتحة في نفس الركعة، يكرر كل آية ثلاث مرات، ثم كبر وقرأ بالبقرة، ويفعل ذلك دائما، فهل لهذا أصل من السنة؟ أنا لا أعلم لهذا أصل، لا أستطيع أن أبدع هذا الشخص، يحتاج إلى أن يسأل ما هو مستنده في ذلك. لكن إذا لم يكن له مستند صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعل الصحابة أو أقوالهم، فإن هذا يعتبر ضربا من أضرب البدع. بارك، هل تبطل الصلاة بذلك؟ لا، القول بالبطلان صعب. بارك الله فيكم. أبو خالد الهلال يقول بأني عملت عملية زراعة كلى من 3 سنوات ولم أستطع الصيام، صمت يومين ثم تعبت تعبا شديدا فأفطرت ولم أصم كل هذه السنوات، فماذا أفعل؟ نقول شفاك الله وشفى الله كل مريض، والمريض بأي مرض ومثل ذلك من زرع كلية أو كبدا أو غير ذلك يرجع في أمره إلى الطبيب، فإذا قال الطبيب إنك لن تستطيع الصيام أو الصيام لا يناسبك وربما أدى إلى فشل ما زرعت أو إلى معاودة المرض إليك وعليك ألا تصوم طيلة حياتك، فإن هذا عليه ألا يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا قال الطبيب إنك إن شاء الله بعد فترة سوف تعود إليك صحتك ويعود إليك نشاطك وسوف تتمكن من القضاء، فعندئذ فإن الإنسان لا يطعم وإنما ينتظر إلى حين يشفى ويقضي، ولا يلزم أن يقضي متواصلا حتى لا يرهق نفسه، يقضي مفرقا ويختار الأيام القصيرة الباردة من أيام الشتاء. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. سلطان تسأل عن هذا عن الذهب المستخدم وزكاته، وهو سؤال يريد كثيرا. الذهب المستخدم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون زائدا عن الحاجة، بعض الأخوات كل ما اجتمع عندها مبلغ من المال اشترت به ذهبا، وأحيانا لا تستخدمه إلا في السنة أو في السنتين مرة، يعني عندها من الأطقم ما هو زائد عن حاجتها وما لا يتناسب عن من في مثل بيئتها ووضعها الاجتماعي، فهذا الزائد عن الحاجة يزكى. نعم. الحالة الثانية إذا كان هذا الحلي قدر الحاجة ويستخدم، ففيه قولان مشهوران للعلماء، قول بأنه يزكى لحديث صاحبة المسكتين الذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أيصرك أن تسورين بهما سوارين من نار، فذهب من أخذ بهذا الحديث إلى وجوب تزكية الذهب المستعمل، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يزكى وأنه يعتبر من القنية، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس على العبد في ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، أي أن ما كان معدا للقنية فإنه لا صدقة فيه، يعني لا زكاة فيه. هذا الذهب المعد للاستعمال والذي تستخدمه المرأة هو من عروض القنية، ولهذا فمن زكى فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزكي فلا شيء عليه، والذي يترجح عندي عدم وجوب الزكاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا المهندس محمد يسأل عن ابتداء الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنها آية كما ذكر في كتاب في الفاتحة، فهل هي آية ولماذا لا يبتدأ فيها؟ أولا الصلاة يندب افتتاحها بدعاء الاستفتاح الوارد، والوارد على عدة صيغ، سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر ما ورد في ذلك. ثم بعد ذلك يستعيذ الإنسان ثم يسمي، والتسمية قول بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن كما في سورة النمل، لكنها ليست آية من كل سورة، وهي ليست آية من الفاتحة. ولذلك فمن سمى فهذا هو الأحسن والأولى، ومن لم يسمي فليس عليه شيء. والعلماء كما هو معلوم مختلفون، من سمى يسمي سرا أو جهرا، ولا يعترض على من سمى جهرا، وإن كان أكثر النصوص وردت بأن تسمية إنما تكون سرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم معي نجد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. وعليكم السلام. يا أخي عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بشهر رمضان جاتني الدورة الشهرية، ولما كسلت عشان أصلي صلاة القيام، يعني صليت وبعد صلاة الفجر يعني رأيت علامة الطهر، ما أدري هل إنه يعتبر اليوم هذا علي قضاء أو إنه ما أدري. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، أختي عندها أرضين، يعني مشتري أرضين، وهي ناوية هنا نية يعني لا تبيع ولا تشتري، يعني ملكها، يعني ما للتجارة ولا شيء، هل تعتبر عليها زكاة؟ طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك يا نجد. شكرا. متصل أبو سعود، تفضل. أبو سعود معي، تفضل. معنا أبو سعود. أبو سعود، السلام عليكم، تفضل السؤال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سمحت، عندي سؤالين فقط. أرفع صوتك يا أبو سعود، الله يبارك فيك. صوت واضح كذا؟ ويعني أرفع كذلك شوي. أنا بسأل الشيخ عن حكم البخور يا شيخ. البخور إذا أشتري عود من أحد المحلات، نعم، تعرف ان البخور يفطر، ولكن اني يعني اردت اني اشم البخور من بعيد، يعني ما من قريب، بعد ما قربت، بعد ما ولع البخور قربت منه كثير، يعني شميت غير شعوري من غير قصد. وانت صايم؟ شميت البخور. نعم والله صايم في نهار رمضان. طيب السؤال الثاني، هل يعني اقضي اليوم هذا ولا؟ طيب يفكر للبخور. في سؤال آخر. السؤال الثاني بس الشيخ عن إذا كان المذي، حكم المذي إذا كان سائل نهار رمضان، إذا كان سائل كثير في نهار رمضان، هل يفكر ولا ما يفكر؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا لك يا أبو سعود. أم سعيد معي، تفضلي. أم سعيد معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معي شيخ؟ ما تفضلي. السلام عليكم. تفضل يا ام سعيد. يا شيخ انا اعتمرت في رمضان انا زوجي، وبعد ما خلصنا العمره، طبعا كانت العمره في الصباح، خلصنا في الظهر واستاجرنا شقه. نعم. معي شيخ؟ نعم نعم اسمعك. انا وزوجي استاجرنا شقه وسلمنا الظهر والعصر. بعدين كانت الشقه غرفه صاله وغرفه نوم، رحت انام في الصاله وزوجي نام في الغرفه، ولكن زوجي اصر اني انام معه لان كان هو مفطر وانا صايم. فصرت انا بس كلها معلي نام. بعدين يعني حصل معاشر انا كنت صايمه، فبعدين حولت نيتي من الصيام الى الفطر، من الصيام الى الفطر، هل علي شيء يا شيخ؟ حولت نيتك انت، يعني افطرت نويه الافطار؟ كنت صايمه ناويه الصيام، بس لما شدت الارهاق ما قاومت يعني زوجي، فبعدين حولت نيه أنت في في سفر يا أختي ها؟ وأنا في سفر أيوه. في سفر ها؟ أنا في سفر أيوه في عمرة. وقضيت العمرة انتهت. خلصنا العمرة بعدنا خلصت طيب. العمرة. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. حمد معي تفضل. أخي حمد. حمد معنا تفضل. معنا حمد. أخوي حمد معي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أسأل الشيخ عن حكم الصلاة في قميص النوم، هل هو جائز أم لا؟ طيب سؤال ثاني حمد. الله يسعدك بارك الله فيكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال معالي الشيخ من الأخ الكريم محمد من ليبيا، سأل عن زكاة البطيخ، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة ما مقدارها؟ الخضار والفواكه التي تجنى شيئا فشيئا هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يجنى مرة واحدة أو يحصد مرة واحدة كالبر والقمح والتمر والزبيب وهكذا. نعم بارك الله فيكم. تسأل كذلك أم محمد، عفوا معالي الشيخ عطفا على سؤال، مثلا الزبيب العنب هل يعتبر له زكاة الآن ما لم يتحول؟ الزبيب إذا صار زبيبا فنعم. نعم. وأما الذي يؤخذ عنبا يجنى شيئا فشيئا فلا. بارك الله فيكم. تسأل أم محمد عن أن والدتها ضعيفة وأحيانا لا تعي ما حولها، وهي كثيرة الكلام عليها وتخاصمها، فتقول لها أحيانا أسكتي وتغضب عليها، فهل تأثم بذلك؟ من نعمة الله على الإنسان أن يدرك أبويه حالة الكبر، وله في ذلك ثواب عظيم. الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن نعمة الله على هذه المرأة أن تجد أمها في حاجة إليها، لأنها بذلك ترد شيئا من معروف الأم، فعليها أن تحمد الله على هذه النعمة، ولتحذر أن ترفع صوتها على أمها حتى بقولها اسكتي، لأن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، مجرد التأفيف، والتأفيف أدنى من كلمة أسكتي. عليها أن تصبر وأن تتحمل، حتى ولو أن والدتها تعدت عليها أو نالت منها بلسانها، عليها أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نجد من السعودية تسأل بأنها في رمضان أتتها الدورة ثم طهرت منها، ولكنها لم ترى علامة الطهر، وصلت العشاء ثم صلت الفجر، وبعد صلاة الفجر رأت الطهر. يا قالت طهرت وقالت رأيت الطهر، وهذا الكلام فيه شيء من التناقض. النساء يطهرن من العادة الشهرية بواحد من أمرين، إما برؤية القصة البيضاء وهذه هي علامة الطهر يبدي التي تشير إليها، والتي عادتها أنها لا تطهر إلا إذا رأت القصة البيضاء، فإنها لا يحكم بطهرها إلا إذا رأت القصة البيضاء. والنوع الثاني من النساء ما تكون طهارتها بالنشوفة، بمعنى الجفاف الكامل، بحيث لا ترى دما ولا كدرة ولا صفرة ولا غير ذلك. فمن هذا شأنها فبمجرد حصول الجفاف بالنسبة لها فإنها تعد طاهرة. فالأخت تنظر في حالها هل هي من هذه الفئة أو من تلك، وفي الجملة فالأحوط لها أن تقضي هذا اليوم ما دام أن الأمر اشتبه عليها. هل قد تحقق طهرها قبل الفجر فتكون أمسكت طاهرة، أو لم يتحقق طهرها إلا بعد أن رأت علامة الطهر كما ذكرت اللي هي القصة البيضاء، وذلك بعد الفجر، فتكون غير طاهرة في أول ذلك اليوم، فالأحوط لها أن تقضي. بارك الله فيكم وأحسن إليك. تقول أختها عندها أرضين ولا نوت لا أن تبيعها ولا أن تتاجر بهم، هل تزكيها؟ الإنسان إذا اشترى شيئا فلا بد أن يكون له مقصد. إما أنه يريد أن يتاجر، وهنا لا إشكال في أن هذه الأرض تعد عروض تجارة، أو أنه يريد أن يبني سكنا أو استراحة، أو وهذا بالطبع ليس عليه شيء، أو هو متردد يقول ربما أبنيها إن تيسرت لي الأمور، وربما أبيعها إذا ارتفعت قيمتها، وقد تساوى لديه الأمران، فهذا لا تجب عليه الزكاة. من الإخوة والأخوات من يشتري أرضا أو غيرها يقول لتحفظ نقودي، وهذا حكمه كحكم الذي اشتراها للتجارة، لأن إذا كانت النقود الموجودة في البنك أو في صندوق الإنسان تجب فيها الزكاة وهي لا تنمي، فكيف بالنسبة للأرض والذي الغالب فيها أنها تنمو، أنه يرتفع سعرها؟ نعم قد يهبط سعرها، لكن في الغالب الذي اشتراها إنما يتوقع أن سعرها سوف يرتفع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أبو سعود يسأل عن البخور في رمضان واستنشاقه وهو صائم. لا ينبغي أن يعمد الإنسان إلى استنشاقه، ذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر لأنه تتصاعد منه أجزاء وتدخل إلى الجوف، فعلى الإنسان أن يبعد عن استنشاقه على النحو الذي تدخل منه أجزاء إلى جوفه، فإذا حصل منه ذلك فليقضي احتياطا. أما إذا كان ما يعني رغما عنه، لا إذا كان لم يتعمد فليس عليه شيء. بارك الله فيكم. يسأل عن المذي في نهار رمضان ومضى يعني هذا على المختار من أقوال العلماء خلافا للمشهور في المذهب أنه لا يفطر الإنسان به. بارك الله فيكم. أم سعيد تسألت عن أن اعتمت في رمضان وهي قد كانت صائمة ومسافرة فقطعت صيامها وأتاها زوجها، فهل في ذلك قضاء أو كفارة؟ المسافر أمير نفسه، نعم. إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا مانع أن ينوي الصوم ثم يقطعه بأكل أو بغيره، ومن ثم ما دام أن ذلك قد حصل في أثناء السفر فليس فيه شيء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن الصلاة، حكم الصلاة في قميص النوم، ويخلط الناس كثيرا مع الشيخ بين الحكم الشرعي وما ينبغي وما لا ينبغي. قميص النوم لا شك أنه لباس غير مناسب للصلاة، الله عز وجل أمر باتخاذ الزينة، صحيح، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، وفسر المسجد بالصلاة، الإنسان يقف أمام الله عز وجل، وإذا كان يعتني بمظهره إذا وقف أمام شخص من عاد الناس فضلا أن يكون كبيرا من الكبراء، فكيف بالوقوف بين يدي الله عز وجل؟ فالإنسان عليه أن يكون في أحسن حالاته حينما يقف بين يدي الله عز وجل مصليا نفلا أو فرضا، لكن لو قدر أنه صلى في قميص النوم وكان هذا القميص ساتر وطاهر فإن صلاته صحيحة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه مريم تسأل، تفضلي. تفضلي يا أختي مريم. معنا مريم؟ نعم. تفضلي يا أختي. أقول لك يا شيخ، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. في عندنا تركة من حقة جدي، فأخويا أخذ مني فلوس مبلغ، نعم، أيوة. بعدين لما تأجر البيت أخذت أنا مبلغ من جزء من المبلغ، الحين عندي جزء من المبلغ هذا عن باع البيت، هل هذا المبلغ حق لي إني أخذ من الفلوس اللي أخذها مني أخويا ولا لازم أرجعها للتركة؟ يا أختي مريم، يعني أنت عندك فلوس وأخذها أخوك؟ إيه أخويا، أنا شددت زي ما تقول في موضوع في تركة، أعطاني أنا شددت عنه جزء من المبلغ، شددت عنه 50,000، نعم. بعدين لما جينا أساس الإيجار يجيني كل شهر كل سنة، كنت أخذ جزء من المبلغ، أنباع البيت، نعم، ففي ثلاثة أشهر كذا زي ما تقول هذا الإيجار قاعد عندي، هل آخذه يحق لي إني آخذه وأداس اسمه أسدد جزء إلى الفلوس الباقية حقتي اللي عند أخويا، ولا أرجحها للتركة أرجحها لحقون الورثة؟ لأنه البيت انباع في شهر، البيت انباع في السنة اللي قبلها، وهذا الجزء من الإيجار جزء منه في السنة اللي قبلها وجزء منه في السنة الجديدة. هل هذا الجزء اللي هو في السنة الجديدة للمشتري ولا ليش للورثة نفسهم؟ ما واضح السؤال فيها. لا أسمع كثيرا من كلامها ولذلك السؤال ليس عندي واضح. يعني سؤال غير واضح يا مريم، يعني إذا تكرمتي تضعين السؤال وإلا تنتظرين بعد قليل ويعني تسمعين إن شاء الله تعالى إجابة، يعني لو بقيت مع الزملاء في الكنترول إن شاء الله تعالى تسمعين بعد قليل أو تعودين اتصال في حلقة قادمة، لأننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقد يكون سؤالك يحتاج إلى يعني بعض الاستفسارات والأخذ والرد. أعتذر منك، آمل أن تبقي معنا حتى نتمكن من التواصل معك. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى يجزي ضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان خير الجزاء، وشكر الله لكم معالي الشيخ. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.